أسماء الله الحسنى. المحسن، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله محسن يحب الإحسان، هو المتفضل الذي يعطي النعم الكثيرة التي لا تحصى، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه بالإيجاد والإمداد والهداية. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.